يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا، اليوم اللقاء الثاني مع مادة مربي الورش. هذه المادة التي كما قلنا في المرة السابقة إنما هي مستوحاة من اقتراحاتكم ومن مشاكلكم ومن طلباتكم أنتم. هذه المادة التي هي وظيفتها كما قلنا إيه، يعني تقدروا تقولوا معايا وظيفة هذه المادة إيه اللي كانوا حاضرين معانا المرة اللي فاتت؟ التشجيع على، نعم، على المتابعة، التشجيع. وقلنا أهمية وجود التربية في حياة الملتزم، تمام. وقلنا بفضل الله التشجيع على الدعوة، وأنه لا خير في هذه الأمة من غير دعوة إلى دين ربها جل وعلا. وقلنا التسكين على العبادة، ألا وهي العلاقة بين العبد وربه جل وعلا، والصلة بين العبد وربه جل وعلا. فكيف لإنسان بعيد الصلة عن ربه جل وعلا، فكيف لهذا الإنسان أن يصل إلى ربه جل وعلا وهو يعني في أتم البعد عن ربه وعن العبادات وعن القرب من ربه جل وعلا؟ كيف يصل هذا العبد إيمانيا وقلبيا إلى ربه جل وعلا؟ كيف يخشع في صلاته؟ كيف يعني يعدل من أوراده وذكره؟ كيف يعدل من صيامه؟ تمام. طيب، نقول بعد كده أن من وظائف هذه المادة التشجيع على الشحن. قلنا ان ده بيكون عبارة عن المواسم، يعني ربما موسم زي موسم رمضان او العشر الاوائل من ذي الحجة او غيرها مثلا، فكل هذه من المواسم التي نشجع بعضنا بعضا على العبادة في هذه الاوقات، تمام. ايضا التشجيع على حفظ القرآن وعلى حضور الدروس او استماع الدروس، يبقى كل هذا التشجيع على الشحن، تمام. قلنا ايضا من فضائل هذه المادة او من مهمات هذه المادة التسخين او التشجيع على روح الفريق والتجرد والسلامة النفسية. ما ينفعش ان احنا نبقى بنكره بعض او في غل وحقد وحسد في قلوبنا على بعض، فهذه المادة ايضا من اجل السلامة النفسية تجاه بعضنا البعض. ايضا التشجيع على الاستمرار وروح المبادرة، مش أي حد يقع في مشكلة أو مش عارف يعمل بحث أو في عنده شوية ضروريات يقوم يسيب عمل كان يتقرب به إلى الله جل وعلا. لا، ده احنا هنشجع بعض على الاستمرار وعلى روح المبادرة وعلى الذاتية. إنسان عنده مقترحات، إنسان عنده بعض الرؤية بفضل الله جل وعلا، ربما يعني يكون له بصيرة ورؤية أكثر، يعني بعضكم أكثر من بعض أو أكثر منا أيضا، فربما بقولكم أو رؤيتكم هذه نبتدي إن احنا بهذه الذاتية وروح المبادرة نبتدي إن احنا بفضل الله جل وعلا يبقى إيه كلنا يعني ننتفع بهذه البصيرة وهذه الذاتية. أيضا بنقول في هذه المادة بنتكلم عن المشاكل، افتح لي قلبك، لو في مشكلة عند حد بنحاول نحلها، ولو كانت المشكلة عويصة أو أكبر مننا بنعرضها على الدكتور حازم بفضل الله، هو يتكلم معانا في مادة افتح لي قلبك عن هذه المشكلة. أيضا التشجيع على الأبحاث وعلى المذاكرة، اللي احنا حد فايته حاجة، حد مش عارف يذاكر، حد جاي متأخر معانا، لا ما تقلقش، ده احنا هنعرفك تعمل ايه وهنعرفك تعمل ابحاث ازاي وهنعرفك ان انت تذاكر ازاي وايه اللي فاتك، وان شاء الله لو في امتحانات ولا حاجة كلنا هندخل ومفيش ادنى مشكلة. وقلنا اللي احنا بنتقسم في هذه المادة الى مجموعات او الى ورش، وقلنا ان في قائدات ورش للاسف انا لا اراهن، ربما ارى يعني اخت او اختين، الاخت ام خديجه واحده منهم والاخت فخوره بنقابي، ولكن مش عارف اين الباقي، مش شايف ذات النقاب الاسود. انا ماشي، الاخت ذات النقاب الاسود تمام، فخوره بنقابي انا شايفها موجوده تمام، لكن اين الباقي؟ ذات النقاب الاسود انا متقبل لله، تمام. طيب هم فين؟ ما انا لا اراهن، والى الان يعني للاسف لم اعلم، يعني كل واحده المفترض ان هي معاها افراد للورشه، المفترض مين هم كل واحده تمام، وهم فين الافراد اللي معاها، اسمهم ايه؟ طيب الاخت خديجه، يعني معلش انت من قائدات الورش ولا لا؟ تمام. طب اسم حضرتك ايه؟ في هما يبقى دلوقتي احنا عندنا ام خديجه، تمام؟ ام خديجه موجوده باسم، يعني على باسم الورشه هي نفس الاسم، تمام. طب الاخت خديجه، ماشي تمام. تمام. فخوره بنقاب اللي هي ذات نقاب الاسود. تمام. الاخت ام خديجه بنفس الاسم ذات النقاب الاسود منتقبه لله، تمام. فخوره بنقاب بنفس الاسم، يبقى فخوره بنقاب بنفس الاسم، تمام، منتقبه لله، اللي هي الاخت ذات النقاب الاسود، تمام كده. طيب الاخت خديجه اللي هي ميدو، تمام، الاخت ميدو، ماشي. الاخت ام خديجه بنفس الاسم، تمام. أمة الله في أمة الرحمن، الأخت أمة الله أمة الرحمن موجود، تمام، بنفس الاسم، تمام. طيب فأين الله في خلوتك؟ دي باسم حد موجود، يعني أمة الله دي قائدة ورشة، تمام. طيب أم عائشة حساب الأخوات موجودة ولا مش موجودة؟ تمام. أم عائشة حساب الأخوات موجودة؟ أنا مش شايفها موجود. تمام. أم خديجة موجود. طيب تمام. طب فأين الله في خلوتك؟ رميصاء حضرتك قايلة ورشة؟ طيب تمام. طيب فأين الله في خلوتك؟ مش موجودة برضه. طيب أمة الرحمن موجود، فخورة بن قبل بفضل الله موجود، تمام، منتقبة لله موجود، الأخت نور عبد المنعم مش موجود، تمام تمام. الأخت نور عبد المنعم، احنا بنتكلم على القائدات حاليا، القائدات وليس الأفراد. الأخت نور عبد المنعم مش موجود، تمام. اسلامنا سبب عزتنا مش موجود، تمام، ماشي. قدوتي خديجة موجود ولا مش موجودة؟ اسلامنا سبب عزتنا تم تبديلها بمين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين الله في خلوتي؟ موجودة ولا مش موجودة؟ طيب تمام. طيب السمونة تبع عزتنا اتبدلت خلاص، تمام. الأخت نور عبد المنعم مش موجود، طيب تمام. قدوتي خديجة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة حاليا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخت قدوتي خديجة موجودة دلوقتي ولا مش موجودة؟ لا، هي الأخت خديجة محمد فرج هي قدوتي خديجة؟ لا، دي حاجة ودي حاجة. لا، دي حاجة ودي حاجة. لا، الأخت خديجة دي حد تاني. تمام، يبقى قدوة خديجة مش موجود. تمام، يبقى احنا عندنا النهاردة من قاعدات الورش بفضل الله، الأخت أم خديجة موجودة، الأخت أمة الرحمن موجودة، الأخت فخورة بنقاب موجودة اللي هي ومنتقبة لله اللي هي ذات النقاب الأسود موجودة، تمام، الأخت خديجة محمد فرج موجودة، تمام، وفي عندنا خمسة مش موجودين، تمام. طيب في الأخوات الخمسة اللي موجودين، تمام، يعني كل واحدة فيكم عارفة مين تحتها أو مين معاها من أفراد الورشة بتاعتها ولا مش عارفة؟ تمام. طيب هو المفترض طبعا ان كل واحده بفضل الله منكم زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت وقلنا المفترض هنعمل ايه. المفترض ان يكون في صفحه موجوده على المنتدى تمام لينا كورشه كلنا ان شاء الله عشان نشوف المشاكل والمقترحات والكلام ده كله. كل واحده فيكم هتبقى معاها الورشه بتاعتها، هتقعد معاها زي ما قلنا احنا كنا متفقين ان انتوا تقعدوا مع بعض تسمعوا مشاكل بعض، تشوفوا المشاكل اللي عندكم والمقترحات. جدول العباد شفته معايا تمام. طيب هو المفترض الكلام ده طبعا انا بعت عشان يجي لي تقرير بالكلام ده، للاسف ما اتبعتش تقرير وما اتبعتش حتى اسامي كل ورشه بالافراد بتاعتها. يعني المفترض ان كل اخت هتبعت اسامي الورشه بتاعتها اللي معاها وتقول احنا عملنا ايه تمام. تبعت على فين؟ الاخت امال اكثر المفترض، او الاخت امال هي المفترض هتاخد منكم التقارير ديت وتبقى تعمل صفحه على المنتدى تمام، بحيث ان انا اخش اخد التقارير ديت او تبعتها لي. طيب خلاص الكلام ده هيبقى الاسبوع الجاي، احنا النهارده بس بنفتح كده وبنعرف بنعرف طبعا النهارده ايه، يعني ايه المشكله اللي عندنا او ايه الكلام ده. بنقول طبعا احنا اتكلمنا عن التفتيح او مراجعه للمره اللي فاتت، وقلنا طبعا المره اللي فاتت عن اهميه التربيه. طيب التقرير بتاعنا بيكون ايه؟ زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت ايضا هنكرر تاني، قلنا التقرير بتاعنا ان حضراتكم بتقعدوا مع الورشه بتاعتكم بتتكلموا عن المشاكل اللي عندكم او بتتعرفوا على بعض وبتصاحبوا بعض عشان انتوا هتبقوا مع بعض اللي هتعملوا المفترض الابحاث. يعني لو في بحث على الورشه بتاعتكم يبقى انتوا بتتجمعوا مع بعض وبتحاولوا تعملوا البحث ده مع بعض، يبقى ايه؟ يبقى ده من باب التربيه النفسيه. طب ما احنا هنتكلم في الابحاث، ما تقلقوش ما تقلقوش. لا هي هتبقى المفترض صفحه لينا كلنا تمام، للورش كلها، وكل اخت هتبقى مثلا ورشتها موجوده على الصفحه دي. يعني ورشه مثلا ام خديجه تمام فيها فلانه وفلانه تمام. اه الاخت نور عبد المنعم وصلت ماشي تمام، يبقى احنا كده بقينا سته. طيب بنقول ان المفترض ان انتوا هتقعدوا مع الورشه هتبقى في صفحه لينا، وكل اخت منكم المفترض بتتفق مع افراد الورشه بتاعتها بتتقابلوا في يوم من الاسبوع، انتوا بتحددوه مع بعض تمام، بتقعدوا مع بعض ان شاء الله نص ساعه في الاسبوع زي ما قلنا، بتتفقوا على اعمال هتعملوها سواء مراجعه جدول المحاسبه او جدول العبادات او الاوراد او الكلام ده كله، بتتكلموا مع بعض بتتعرفوا مع بعض بتشوفوا مشاكلكم ايه مقترحاتكم ايه تمام، بتتابعوا بعض كده تمام. والمفترض ان لو في اي مشكله او حاجه قائده الورشه بتاخد هذه المشاكل والمقترحات وبتعملها وبتعرضها بعد كده على هذه الصفحه، وانا باخدها ان شاء الله وبشوف المشاكل وبنحاول نحلها تمام، او المقترحات وبنحاول نزودها او يعني نعرض هذه المقترحات بفضل الله تمام. وقلنا ان بيكون مثلا في اتفاق لو بحث هتعملوه بتتفقوا مع بعض هنعمل البحث ازاي، طب مين اللي هيبتدي بده، طب هنذاكر منين، طب مش عارف ايه، ده بيبقى ايضا في هذه او في هذا اللقاء تمام. وبعد كده بيتعمل تقرير من كل قائدة ورشة بتعمل تقرير عن اللي اتفقت عليه مع اخواتها في هذه او في هذا اللقاء وبتعرضه تمام. طيب تمام كده جزاكم الله خير، يبقى كده اتعمل صفحة وبعد القائدات لنا مجموعة ابحاث لمجموعة الورشة. لا ما احنا هنتكلم يا جماعه دلوقتي، هنتكلم دلوقتي عن الابحاث والكلام ده كله. مفهوم يا جماعه؟ المفترض طبعا المفترض ان هي تبقى يعني ايه؟ يعني زي ما احنا شفنا يعني رميساء النهارده عملت مع الاخت فصبر جميل تمام؟ لما يبقى في اجتماع البحث بتاع التدبر كان الاول مثلا موجود بس كان كل واحد كاتب لوحده، لما اتجمعوا مع بعض وبقى باسمهم كلهم وزادت عليهم اخت بقى البحث بعد ما كان مثلا جيد بقى امتياز تمام. فبنحاول ان احنا يبقى في ورشتنا مفيش مشكله، انا عارف وانا شفت الابحاث الثانيه اللي انتوا عاملينها في ماده الدعوه كمان تمام، بس احنا بنقول المفترض ان احنا الورشه تظبط مع بعضها بحيث ان هم يعني ايه يبقى متالفين نفسيا ويعملوا الابحاث مع بعض تمام. يبقى اللي احنا عايزينه دلوقتي في يعني تتعامل الصفحه الاخت مثلا خديجه تعملها او الاخت ام خديجه ربنا يكرمها تعملها ان شاء الله، هتكتب لنا بس كل اخت هتخش وتكتب اسمها بالافراد بتوع الورشه اللي معاها وهتكتبهم تمام، وتشوف هيتجمعوا مع بعض امتى كل واحده فيهم ان شاء الله نص ساعه في الاسبوع تمام، يتفقوا مثلا على درس معين يسمعوه، الابحاث اللي هيعملوها، الكلام ده كله. قلنا لو سمعنا درس زي ما اتفقنا قبل كده، لو كل واحده هتكتب الفوائد تمام، الفوائد اللي فيها هيتلخص يعني مثلا درس ساعه، هم 6 أو 5، كل واحده تاخد 10 دقائق تمام، تكتب الفوائد اللي في العشر دقائق دول تمام. فهيبقى نبص نلاقي كلنا يعني كل واحده الفت مثلا او عملوا تلخيص للدرس دوت في الاسبوع، لو احنا 10 مجموعات او لو احنا حتى 5 مجموعات او 5 ورش او 6 ورش، لما كل واحد يسمع شريط ويحط الفوائد بتاعه الشريط ده كاننا سمعنا من 6 ل7 شريط في الاسبوع كلنا، وهتبقى الفوائد عباره عن صفحه صفحتين، حتى لو ما لخصناش او ما كتبناش ما فرغناش الشريط، على الاقل تلخيصه او الفوائد اللي نطلع منها من الشريط ده تمام، يبقى كلنا بنستفيد بفضل الله. لما اقعد اقرا التلخيص دوت او الكلام ده في 5 دقائق واشوف مثلا 7 شرائط، مش هياخد مني نص ساعه، يبقى كاني 7 شرائط في نص ساعه، يبقى الخير يعم على الجميع تمام. ده اللي انتوا هتعملوه مع بعض. المفترض ان انا بعمل ايه؟ انا بيكون في لقاء مع قائدات الورش، بيكون لقاء مثلا في الاسبوع، باخد التقرير دوت، بيتبعت تقرير كل ورشه بشوفه او بتدوله الاخت امال وهي تبعته لي تمام، وبنشوف مع بعض ايه المشاكل اللي موجوده في كل ورشه معاكم، ايه المقترحات اللي انتوا عايزينها، ايه المشاكل اللي بتواجه كل واحده موجوده تمام، بنطمن على جدول العبادات، وزي ما قلنا انا بقى عبادات كل واحده بتصلي كام ركعه، بتصوم كام يوم، بتحفظ قد ايه، بتقرا قران قد ايه في اليوم. لا احنا بنقول ان احنا ما ننزلش عن الخط الاحمر، انا بوتر مفيش مشكله، ان شاء الله 3 ركعات، ان شاء الله ركعه ما عنديش مشكله، إيه انا بحافظ على اذكار الصباح والمساء مفيش مشكله، بحافظ على الصلاه طب الحمد لله. يبقى احنا بنقول ان احنا بنتكلم عن الخط الاحمر، بقرا قران ان شاء الله صفحه في اليوم مفيش مشكله، بس احنا ما ننزلش عن الخط الاحمر تمام، اللي هو جدول محاسبه النفس او جدول العبادات. مفهوم يا جماعه ولا مش مفهوم؟ يبقى احنا مش هنتكلم عن حاجه جديده النهارده، اللي بس المطلوب الصفحه اللي هتتعمل، قائدات كل ورشه ربنا يكرمها. اه تمام. وده مش عرضه للرياء، لا العرضه للرياء يعني اللي يعني ان شاء الله احنا بفضل الله بعيد ان شاء الله عن القصه دي ربنا يسترنا، بس انا بتكلم اللي احنا ده اقل القليل، ان المفترض اصلا ما حدش ملتزم الا عنه. يعني هو مثلا لما اقرا صفحه قران او لما اوتر بركعه، ده اصلا يعني لما اما انا ابقى ملتزم ازاي لو انا ما بعملش الكلام ده؟ لا لا لا مفيش الكلام ده خالص، ده بالعكس احنا بنشجع بعض تمام. لا ده بالعكس، انا لما يكون عندي مشكله في صلاه الفجر بقول لبعض الاخوه حتى اللي هم قليلين شويه صحين عشان خاطر صلاه الفجر، صحين ما فيش ادنى مشكله، احنا بنعين بعض يا جماعه، احنا جايين بنقول تشجيع تشجيع وتسخين. ما هو انا لما اكون انا مضيع صلاه الفجر وجاي بتكلم معاكم، طب ما هو ما ينفعش تمام، لما اشوفكم انتوا بتصلوا الفجر وانا ابقى مقصر شويه او مقصر في العباده بتاعتي واشوفكم انا هتاسى بيكم تمام. احنا بنعمل الكلام ده من باب التشجيع، وبنقول احنا بنقول على الحد الادنى، ما قلتلكمش انا عايز اشوف انت بتقراي كام جزء، تقولي مثلا 5 اجزاء في اليوم او 10 اجزاء في اليوم او مش عارف بوتر بكام ركعه، لا انا مش عايز اعرف الكلام ده تمام. ايوه نصحي بعض القيام، نرن على بعض صلاه الفجر، ده كله همم وده كله رفعه، ما تدخلوش مشكله رياء. اعملوها بس يا اخت ام دهداء، اعملوها تمام، حتى يعني لو انتوا ظننتم ان في الاول في رياء تمام، ان شاء الله بعد كده بالعمل ينتهي الرياء. هو بس ده من باب مداخل الشيطان، لا احنا مش بنعمل كده، احنا بنعمل كده بفضل الله جل وعلا، تعبدا لله جل وعلا، وبعد كده نتعلم الاخلاص تمام. ومن منا ليس في قلبه رياء، ما فيش حد يخلو من الرياء تمام، ولكن احنا بنجاهد يعني كلنا يجاهد نفسه، واحنا زي ما قلنا في ترابط الموضع في الجزء ال 30 شفنا جهاد النفس كان امتى تمام، كان جهاد النفس في الموجه الخامسه، يعني بعد انسان دخل الطريق والتزم وعمل وفهم الطريق وكل حاجه، ومع ذلك لسه بيجاهد نفسه، لان النفس هتفضل معانا لغايه بنجاهدها لغايه اخر العمر تمام يا جماعه. فيعني دعوا ذلك فإن ذلك من تلبيس الشيطان. احنا ما بنقولش، احنا بنقول اقل القليل، للانسان ما ينفعش يبقى بيسيب الكلام ده. تمام. طيب يبقى المطلوب زي ما قلنا بفضل الله كده الصفحه هتبقى موجوده. طبعا الاصل دروس المعهد والمذاكره مفيش مشكله، ولكن لو في بعض الحاجه زي المواسم اللي احنا بنتكلم عنها او الكلام ده مفيش مشكله. لا احنا ما بنعملش الحاجه عشان خاطر الورشه، احنا بنعمل حاجه لله جل وعلا اولا، واحنا اتكلمنا في الكلام ده من الاول. يعني الكلام ده احنا قلناه المره اللي فاتت، الاصل ان هذا العمل لله جل وعلا، وده بقى الاصل اللي هو في التربيه النفسيه. انا مش ماسك قائد عمل او قائد ورشه او انا بدرس لكم عشان انا شايف نفسي، ولكن لله جل وعلا. ده تكليف من الله جل وعلا. تمام. انا مكلف، يعني انا لو قصرت في هذا العمل فانا ساحاسب بين يدي الله جل وعلا. طيب طيب يبقى احنا بفضل الله كده زي ما قلنا الصفحه هيبقى خلاص كل قائدة ورشه ربنا يكرمها هتحط اسامي الاخوات. تمام. ونخش نحط مشاكلنا عليها وتقريرنا وكل حاجه، وانا بدخل معاكم على الورشه ديت وبشوف المشكله فين والكلام. مفترض انت هيبقوا في لقاء بينكم كل قائدة ورشه، كل قائدة ورشة اتكلموا انتوا عن الكلام ده. انا مش عارف بالنسبة للأكواد والكلام ده، انا مش عارف يعني. انا بقول خلي بالكم يعني معلش، كان مفترض ان الدكتور حازم كان عايز الكلام بالتفصيل، انا منعت ذلك. يعني هو المفترض كان بيقول لا نعرف، قلت له لا مفيش الكلام ده، وانا منعت ذلك. تمام. لان انا لا احب ان تظهر عبادتي على احد. تمام. حتى لو انا مقصر، يعني انا ربما اتاسى بيكم، ربما ارتفع معاكم. تمام. لكن انا مش عارف اعرف كل حاجه زي ما قلت لكم. كل حاجه احنا بنقول اقل القليل. انا الحمد لله في قراءه قران ان شاء الله تكون بخمس ايات، انا ما عنديش مشكله. بس يبقى يا جماعه ما بنقلش عن الاخذ بكتاب الله جل وعلا، عن الذكر ان شاء الله اذكار الصباح والمساء. احنا ما بنقولش انا عايز 10,000 ذكر في اليوم ولا الكلام ده. اذكار الصباح والمساء، كيف المسلم لا يذكر ربه في الصباح والمساء؟ تمام. يعني ده اقل القليل يعني. طيب يبقى زي ما قلنا كده خلاص، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هنحط قاعدات الورشه تكتب الاخوات تحتها. المفترض ان هم هيتقابلوا مع بعض اسبوعيا. تمام. يتقابلوا مع بعض اسبوعيا، نشوف هيعملوا ايه، يتعلموا الابحاث من بعض، يقرروا مع بعض. هم يبقى على المنتدى يظبطوا بقى لقاء على المنتدى، عايزين يتقابلوا في اي حته على المنتدى مفيش مشكله. هم هيعرفوا، والقاعدات سنة تانية هتعرفكوا، أو المشرفات على المنتدى هتعرفكوا كل حاجة. تمام؟ بس أنتوا بس انهوا ونبتدي إن شاء الله الصفحة تتحط. طيب المفترض بعدها بيكون في تقرير، وأنا بقابل قيادات الورش وبنشوف التقرير ده إيه المشاكل الموجودة فيه. بنتقابل حوالي نص ساعة في الأسبوع. طبعًا مش هتعمل الأسبوع ده لأن أصلًا لسه إحنا ما اجتمعناش أو أنتوا ما اجتمعتوش. تمام؟ الاخت عماد اقصى تعرفوا كل الكلام ده، لان هم ما شاء الله في سنه ثانيه شغالين كويس جدا في الموضوع ده، وشغالين من السنه اللي فاتت على الموضوع ده. فهي لو كده هخلي الاخت امال ان شاء الله يعني هنحل الموضوع عليها، انها تفهمكم تعملوا ايه بالظبط، لان هم شغالين في سنه ثانيه بهذا الامر يعني. طيب بالنسبه للابحاث، الناس اللي بتقول ان الابحاث كترت جدا، لا، المذاكره منين والتفريغات مش كامله خالص. التفريغات بتاعت التفسير موجوده، تفريغات الدعوه موجوده بتاع السنه اللي فاتت، وموجود الدكتور محمد محطوط حاجته برضه. المهم هنعرفكم برضه كل حاجه. بالنسبه للابحاث، انتوا بتقولوا ان الابحاث كترت عليكم جدا، صح ولا مش صح؟ طيب هو الكلام الجديد ان شاء الله الابحاث، يعني انتوا طبعا انتوا في سنه اولى. تمام. الابحاث اللي عليكم ايه يا جماعه؟ الابحاث اللي عليكم ايه؟ طيب الابحاث اللي عليكم المفترض ابحاث الترابط الموضوعي اللي احنا شغالين فيها. تمام. وابحاث ايه؟ ابحاث الدعوه اللي هو طلب منكم كنوز الخلوات، صح؟ بحث الدعوه اللي هو كنوز الخلوات وذنوب الخلوات. تمام. هم قدام منا على فكره، انا اتفضل انا نزلتهم. طبعا كان بحث كنوز الخلوات الاخت خديجه ومريم ورجيع ومنه سماء وقدوتي ام المؤمنين، اللي هو بحث التدبر بفضل الله. ده عملوا بحث عن كنوز الخلوات وبحث عن ذنوب الخلوات. تمام. طيب الاخوات كنوز الخلوات ايضا اللي عمل، اللهم صل على النبي، سلام. الاخت ذات نقاب الاسود واسراء عبد التواب وفخوره بنقاب، دول عملوا مع بعض ايضا كنوز الخلوات. تمام. طيب اخونا الشيخ محمد امين بن حميد عمل ذنوب الخلوات. تمام. طيب اختنا الرميصاء عملت بحث عن ذنوب الخلوات، صح؟ صح. اخونا الشيخ محمد عمل لنا فن إدارة الوقت ومادة افتح لي قلبك الحلقة الأولى المرة اللي فاتت، ونزلها جزاه الله خيرا. يعني يا جماعة أنا متابع كل حاجة، وفضل كل اللي أنتوا بتعملوه أنا بنزله. الأخت ذات النقاب الأسود نزلت الصفحة بتاعتها اللي هو الأولوية والورد العبادة والكلام ده كله، مش حصل؟ تمام. شفت البحث بتاعكم اللي هو جدول محاسبة النفس، الحمد لله بقى أيام الأسبوع، وشفنا الأولويات اللي نزل انتوا كنتوا منزلينه دلوقتي. شفت الكلام ده كله قدام مني اصلا. تمام. انا بخش على المنتدى بطبع كل حاجه، يعني كل صغيره وكبيره بطبعها. تمام. طيب اللي احنا بنقوله الابحاث خلاص هتوزع من مفترض من الورشه. يعني ايه من الورشه؟ يعني خلاص احنا عندنا المفترض الابحاث في الترابط الموضوعي، احنا خلاص فاضل لنا بعض الابحاث القليله. تمام. وفي عندنا ابحاث هتبقى في الدعوه. خلاص. طيب المفترض ان هذه الابحاث هتتجمع علينا، وانا يعني ايه هتتحط على مربي الورش سواء في سنه اولى او في سنه ثانيه، ونشوف يا جماعه الورشه الفلانيه هتاخد البحث الفلاني. تمام. وهيبقى بحث في الاسبوع او بحث كل اسبوعين. يعني احنا خلاص قصه الابحاث هنحاول نقللها بقدر الامكان، يعني على الاقل الورشه تاخد بحث في الاسبوع. لما يبقوا مثلا ورشه كامله وبحث في الاسبوع مش هيبقى كتير، ولا رايكم ايه؟ ايوه بحث على مجموعه كامله كتير ولا قليل؟ بس كتير. يبقى ان شاء الله خلاص احنا اتكلمنا في الموضوع ده عشان خاطر كثره الابحاث. تمام. يعني معلش عشان بس كثره الابحاث هيبقى بفضل الله جل وعلا. لا مش ما عادش هيبقى الكلام ده خلاص، يعني ما عادش هيبقى اللي هو اللي يعمل يعمل والكلام ده كله، لا ما عادش. وابحاث ماده الكلمات الدعويه مش عليكم، يعني خلاص ماده الدعويه ديت احنا بنقول ان ماده الكلمات الدعويه ديت لسنه ثانيه. اللي عنده ساعه منكم من الوقت يعمل، ما عندوش ساعه من الوقت ما يعملش. والدكتور احمد سعد عارف الكلام. تمام. خلاص يا جماعه يبقى بالنسبه للابحاث هيبقى خلاص الابحاث هتتوزع على الورش، الورشه دي هتاخد البحث الفلاني. تمام. في عندنا مثلا مجموعه خمس ابحاث مثلا، يا جماعه من الورشه اللي ما اشتغلتش طب خدوا البحث ده بتاعكم، هيكون بحث في الاسبوع او بحث كل اسبوعين، مش هيبقى كتير ولا حاجه. عشان الناس اللي بتقول ده انا همشي عشان مش عارف اعمل ابحاث، لا احنا مش مطالبينك ان انت تعمل بحث لوحدك، ده احنا بنقول لك انت والورشه بتتجمعوا مع بعض وتعملوا البحث. لما يبقى بحث في الاسبوع على خمس او ست افراد مش كتير يا جماعه. مفيش مشكله. يعني ايه ممكن نعمل ابحاث واحنا مش في نفس الورشه؟ يعني تعملوا ابحاث مع واحده في ورشه ثانيه؟ يعني زي رميصاء وفصبر جميل مثلا؟ عايزين تعملوا كده تظبيط؟ اعملوا الاول ابحاثكم ظبطوها في الورشه بتاعتكم، وبعدين لو انتوا عايزين تعملوا ابحاث وعندكم وقت مفيش مشكله ان انتوا تتفقوا مع بعض وتعملوا. بس الاصل ان احنا بنقول عشان خاطر نشجع بعض. تمام. وكده كده في الاخر ايوه الابحاث كلها تتذاكر، وكلنا ممكن ننزل البحث في الاخر. انا مثلا اخت عملت بحث عن صنائع المعروف، والاخت الثانيه عملت بحث عن التدبر. طب ما هو بتاع صنائع المعروف هتنزل بتاع التدبر ويبقى معاه البحث ده والبحث ده. تمام. بس هي خلاص ظبطت دماغها في صنائع المعروف، خلاص كل شغلها صنائع المعروف. بعد ما تبقى عماله تفكر في التدبر وفي صنائع المعروف وفي ذنوب الخلوات وفي كذا وفي كذا، لا يبقى انا دماغنا كلنا في حاجه واحده وبنطلع احسن بحث، والاخت الثانيه او الورشه الثانيه هيتفقوا على بحث معين ويظبطوا احسن بحث، وكلنا في الاخر هننزل الابحاث كلها ويبقى معانا 10 ابحاث ومعمولين بطريقه جيده جدا او ممتازه. مفهومه يا جماعه؟ ما بنقولش يتحفظ. ما بنقولش يا جماعه يتحفظ، مش لازم ان هو يتحفظ. يعني هو لما يكون في احاديث طويله وانا مثلا بحفظ الاحاديث دي كلها، ان شاء الله الشاهد بتاعها ان شاء الله نفهم، ان شاء الله نقراها. تمام. نقرا حتى يتذاكر ازاي مش فاهم. هو انتوا يا جماعه البحث دوت معنى ذلك ان انا بذاكره بحفظه ولا بفهمه؟ بنفهم البحث. البحث لا، مفيش يا جماعه، البحث ده مش مذاكره امتحان يعني، ده مفيش امتحان ولا بحث ولا كلام داخل الامتحان، ده عليكم بس هنا اللي احنا نفهم يعني ايه بحث، ونفهم الكلام ده كله، ونبتدي يعني لما يطلب منك بحث في اي وقت بعد كده تقدري تعملي بحث. لكن مش ده مش هيجي امتحان اقول لك اعملي بحث عن كذا ولا كذا، مفيش الكلام ده كله. بالظبط كده، بنقراه ونفهمه لنفسنا. يعني حضرتك عملت بحث عن القبور، تمام زي الفل، تمام. طب ما في بحث تاني موجود في التطور، بحث في كذا، بننزله وبنقراه عشان استفاد من البحث وبحث اخواتي، تمام. مفهوم كده يا جماعه؟ يبقى كده قصه بفضل الله قصه الابحاث انتهت. يعني حتى لو طلب منكم مثلا كذا بحث، حد طلب كذا كذا كذا، خلاص احنا هنجمع الابحاث وهنوزعها على الورشه في ماده مربي الورش. يا جماعه كان مطلوب طول الاسبوع اللي فات ابحاث عن كذا، طب يلا الورشه الفلانيه هتاخد، الورشه الثانيه هتاخد، واللي هتاخد حاجه مش هتاخدها الثانيه. نسينا ايه؟ تفاعل في الورش. تمام. طيب يا سامح، احنا لما قسمنا الورش الاسبوع اللي فات مش عارف فات ايه، فات نسبة التفاعل. تمام. طيب يعني هو المشكلة ان في ناس متفاعلة وناس مش متفاعلة. طيب هو المفترض ان ده 20%، يعني مش متفاعل ده خلاص 20% بيروحوا منه، تمام مبدئيا كده، لان التفاعل والابحاث والكلام ده كله عليه 20% من ايه، من اللي عليه، تمام. الاغلب مش متفاعل. ايه مش متفاعل؟ يعني هنعرف بعد كده، ده هيبقى بقى بين لقاء المربي مع قائدات الورش، تمام. يعني كل قائده مثلا هتقول اه ده فلانه متفاعله معانا، فلانه مش متفاعله، هنبتدي نشوف النظام معاها ايه او مع الاخ ده ايه، تمام. طب الحمد لله. المهم دوت مش هيبقى دلوقتي، ده هيبقى لما تجتمعوا اصلا مع صديقاتكم في الورشه، تمام، او افراد الورشه، وبعد كده ربنا يكرم لما يتعمل تقرير. التقرير ده بيتكتب فيه مين المتفاعل ومين مش متفاعل، مين اللي بيشتغل مين اللي ما بيشتغلش، الكلام ده كله، تمام. ويكون في لقاء زي ما قلنا ان شاء الله هيحدد بعد كده نص ساعه مثلا في الاسبوع مع قادات الورش، اللي احنا نشوف الايه البتاع اللي عملوه ده، اللي هو التقرير اللي عملوه، ونتكلم فيه ان شاء الله، ونشوف مين اللي اشتغل وما اشتغلش، تمام كده. يبقى خلاص خلصنا قصه الورش، خلصنا قصه الصفحه، عرفنا التقرير اللي هيتعمل، وان شاء الله يكون في لقاء اسبوعي بينكم وبين افراد الورش وبينكم وبين ان شاء الله الابحاث. عرفنا ان هي خلاص ما عادش في كتب الابحاث الكتيره اللي بتلقى هكذا، ولكن كل بحث هيوزع عن طريق الورشه، تمام. طيب الاخت رحمه المصطفى كانت مشرفانا النهارده، طبعا هي اختي من سنه ثانيه وهي من مجموعات التقويه. طيب انا سمعت ان هي في سته من سنه اولى معاها في الورشه بتاعتها في سنه ثانيه، طبعا ده مش هينفع خلاص، تمام، مش هينفع خلاص. محافظه واحده يعني عارفين بعض، ماشي الكلام ده كله، بس ربنا ييسرها. التواصل على النت مش فارقه معانا، اهم حاجه يكون في تواصل، تمام. حتى لو انتوا مش محافظه واحده، طب ما تتعرفوا على بعض، تعرفوا على بعض، حاولوا تظبطوا وتتعرفوا على بعض ان شاء الله. اكيد في ناس انتوا ممكن ما تكونوش عارفينهم، وهتبقى بعد كده يعني ربما تكون اخت صديقه ليكي، يعني تبقى احسن من واحده انت كنت عارفاها، تمام. احنا كلامنا يا جماعه دلوقتي عن النت، مش على الارض الواقع، مش في الارض، تمام. انتوا هتتفقوا مع بعض وتعملوا كل حاجه، وبعد كده ربنا هيكرمكم ان شاء الله. طيب بس الناس السته اللي مع الاخت رحمه المصطفى، تمام، في سنه ثانيه، ورش سنه ثانيه مش هينفع، ولابد ان هم يخشوا في ورش سنه اولى مش سنه ثانيه، تمام يا جماعه. اخر حاجه بالنسبه لحضور الانصراف، المفترض ان الماده الوحيده اللي عليها حضور الانصراف هي الماده دي، تمام، المادة اللي عليها حضور انصراف هي المادة دي. فطبعا يعني ايه، ما ينفعش يكون برضه قائدات الورش مش موجودين، يعني لما يبقى الناس موجودة، تمام، وقائدات الورش مش موجودة مش هينفع. مش عارف يا اخت نوره، انا وامة الرحمن من ضمنيه يا دكتور، يعني ايه؟ انا مش هتكلم المره دي في هدوم الصراخ، لا مش هينفع عند رحاله ازاي؟ يعني اذا الاخت نوره اصلا المفترض، يعني حضرتك والاخت امة الرحمن ده انتوا الاثنين قاعدات ورش. تمام؟ ما ينفعش ان انت تبقى مع الاخت الرحانه، ممكن تكون مش قاعدة ورشه ليكوا بقى، الاخت الرحانه هتبقى مجموعات التقويه مفيش مشكله، لكن انتوا قاعدات ورش، يعني المفترض ان انتوا تحتكم افراد. الاخت ايه محمود بتقول 20% ضاعوا مننا علشان ما دخلناش امتحان التفسير، ما احنا قلنا فضلنا نحط امتحان التفسير تاني. يعني 20% ما ضاعوش ولا حاجه، هيتحط امتحان التفسير تاني للناس اللي فاتتها، وان شاء الله هياخدوا 20% لو جو مفيش مشكله. الاخت خديجه بتقول على التفاعل 20%، طبعا التفاعل عليه 20%، يعني امتحانات اخر السنه عليها 60%، التفاعل والورش والابحاث والكلام ده عليها 20%، و20% على الامتحانات الشهرية، الامتحانات اللي هي بعد كل امتحان. الامتحانات يا جماعة، الامتحانات لسه لما يجي المراجعة إن شاء الله، تمام، هراجع سورة النبأ. الناس كانت فايتاها مثلا سورة النبأ، هراجع سورة النبأ كاملة، وبعد ما نراجعها هنزل امتحان على سورة النبأ للي ما امتحنش، أو اللي عايز يمتحن من جديد ويتاخد النسبة العليا ليه. ويفضل طبعا إن هو يكون اللي ما امتحنش أو ما كانش حاضر معانا. لما نخلص خالص ان شاء الله ما تقلقوش، لما نضمن ان انتوا خلاص هضمتوا المنهج وكويسين وقادرين ان انتوا تمتحنوا، ويلا يا جماعه نمتحن، يلا جاهزين خلاص يلا. انا مش الامتحان هو المهم عندي، اهم حاجه الاستفاده. تمام، اهم حاجه الاستفاده. انا عارف ان في اخوات جدد واحنا فتحنا لهم اسبوع، تمام، ويمكن كان في ناس مش موافقه على كده، بس احنا قلنا نمدي اسبوع علشان خاطر اللي عايز يخش من جديد يخش معانا وربنا يكرمه ان شاء الله. تمام كده، انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان احنا طولنا. تمام، هو بس زي ما قلنا ربنا يكرمكم، خشوا على الصفحه وظبطوا قاعدات الورش، تظبط افراد الورش بتاعتها، يبقى في لقاء ربنا ييسر ان شاء الله بينكم وبين بعض، عشان هيبقى في تقرير هتعملوه ونتابع التقرير ده مع بعض ان شاء الله، ونشوف المشاكل نتكلم عنها المره اللي بعدها. الحضور والانصراف انا مش هتكلم عنه، انا عامل نفسي مش واخد بالي، لكن طبعا هم المفترض ان لا يتاح حضور وانصراف وهيحاسب عليه، الماده الوحيده اللي تاح حضور وانصراف هي دي. تمام، الورش اللي نايمه هنعرف من التقرير بتاعت الاخوات، لما الاخت تيجي تقول لي ده الورشه بتاعتي نايمه، قالت الورشه تيجي تقول ده الورشه نايمه وفلانه وفلانه وفلانه معايا ومش شغالين، هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي بقى يا اما نفلتر، يا اما نغير، يا اما ننقل الناس، يا اما اللي مش هيبقى معانا طبعا خلاص 20% راحوا منه ماشي، وان شاء الله حتى هننقل كده، يعني هنظبط الامور دي كلها. اخت رحاله المصطفى بفضل الله مش عرفانا حاليا، احنا بس كنا بنقول ان ما ينفعش يبقى في، يعني حضرتك ممكن تكوني معاهم في سنه اولى مثلا كمجموعات تقويه، لكن الورش المفترض ان احنا ان شاء الله هنظبط اللي يبقى كل اخت من سنه اولى هي قائده ورشه للي تحتها. تمام؟ في اي سؤال تاني يا جماعه؟ طبعا المفروض قاعدة الورش، قاعدة الورشة ان هي تنشط الورشة بتاعتها طبعا. امتحان الترابط مفتوح لامتى؟ انهي ترابط؟ موضوعي ولا موضعي؟ الاخت ام خديجة امتحان الترابط اللي هو ايه؟ هو حضرتك ما امتحنتيش ولا امتحنتي؟ المفترض انه قفل يعني، صح؟ المفترض ان هو قفل. خير خير خير. في المراجعات ان شاء الله هيتعمل الكلام ده كله، تمام؟ بس هو بس المشكلة في المراجعة اللي هو خلاص اللي اتقفل عليه ده انتهى. بالكلام مع اداره المعهد قال لك خلاص اللي احنا هضطر ان انا احط امتحان جديد. تمام، بس كل ده عشان خاطر ربنا يكرمكم، بس ان شاء الله تخشوا امتحانات ما نحرمش اي حد من الامتحان. فان شاء الله لما نيجي نراجع الترابط الموضعي عشان الاخوات الجديده اللي داخله تمام، هنبقى نظبط الموضوع ده. مفيش مشكلة مفيش مشكلة. طيب مرحبا بكم مرة أخرى، جزاكم الله خير. في أي سؤال يا جماعة لما نخلص؟ جزاكم الله خير. طب الأخت نورة حتى لو مش هتقدر تحضر أو هتيجي متأخر شوية أو الكلام ده كله، تمام، مفترض إن هي قائدة ورشة، فطبعا هيكون في تقرير وهيكون في لقاء عشان خاطر نشوف التقرير بتاع كل ورشة، تمام؟ يا جماعة اللي عارف يخدم الأخت آية عشان بتقول مش عارفة تسجل حضور والكلام ده، تمام؟ يحاول يفهمها إزاي؟ تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.